سائل يقول: رجل لديه أرض زراعية مغروسة بأشجار المشمش وزرع بين الأشجار بقوليات، فجاءه شخص آخر وقال: أريد أن أكتري منك الأشجار وأخدمها، وفي الأخير يأخذ المكتري غلة الأشجار ويأخذ صاحب الأرض ما زرع بين الأشجار. كون صاحب الأرض يأخذ ما زرع بين الأشجار هذا ما إشكال، لا إشكال فيه، فالأرض أرضه وهو الذي غرس، فيأخذ تلك البقوليات أو تلك البقول ويستفيد منها. وأما الأشجار فهنا ينظر إذا كانت زمن الكراء، إذا كان هذه الأشجار أثمرت وجاء الشخص وقال: أنا أقطف الثمرة وأبيعها، فيشتريها عليه ومنه بعد بدو صلاحها، بعد بدو صلاحها، ويتم العمل بقطفها ونحو ذلك، فهنا البيع بعد بدو الصلاح جائز، أي بيع الثمرة. لكن الظاهر أنه قبل ذلك، لأنه قال: وأنا أخدمه. فإن كانت هذه الأشجار قد أخذ صاحبها منها ثمرتها ليستقبل بها موسما جديدا، فيأتي المكتري ويقول: أكتري منك هذه الأشجار لهذا الموسم، فيقول يقوم هو بتلقيحها وتنقيتها وسقيها والقيام عليها إلى أن تنتج الثمرة، إلى أن تنتج الثمرة، فيأخذ الثمرة ويرد الأشجار إلى صاحبها، فيكون قد اكترى منه أصلاً ليستفيد من منفعته، هذا جائز، فهذا جائز. إذن قوله غرس أشجاراً وجاءه آخر قال: أريد أن أكتري منك الأشجار وأخدمها، إذا كان الأول قد بدأ في خدمتها وهو ينتظر ثمرتها ولم تظهر الثمرة بعد، أو لم يشرع في خدمتها، قطف الثمرة القديمة جاء ليستقبل موسما جديدا، جاء المكتري، هنا جائز، اكترى منه أصل لينتفع منه بمنفعة، وبعدين راح يرد له الأصل. أما إذا كان صاحب الأشجار بدأ في خدمتها وبدأت الثمار في زمن البدو كأن تزهر، الثمرة تبدأ زهرتها فتتلوها الثمرة، أو تكون الثمرة قد بدأت ولا تزال غير صالحة للطعام، فهنا إذا جاء ليكتري عليه الصحيح عدم الجواز، لأن صاحب الشجرة يدخل في حسابه الثمرة فيكتري له الأشجار على أساس أن الثمرة فيها، والثمرة قد تنتج وقد لا تنتج، وقد تصلح وقد لا تصلح، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث: لا تبيع الثمار حتى تبدو، يبدو صلاحها، أو قال حتى تزهي، أو قال في رواية أخرى حتى تحمار أو تصفر، قال صلى الله عليه وسلم: أرأيت إذا أذهب الله بثمرتها بما يستحل أحدكم مال أخي. فصاحب الشجرة إذا كان الثمار بدأت كان تزهر تورد أو تخرج الثمرة شيء يسير، فهو يدير حسابه أنه ثمرة موجودة وراح يكتري له على هذا الأساس، والله أعلم قد تنتج الثمرة وقد لا تنتج. فإذا دار على هذا الحساب قد يقع الضرر على المشتري، وإذا ما دارش هذا الحساب ممكن الثمرة تظهر ويستفيد المشتري الكثير ويقع الضرر على البائع، وعند ذلك قد يطالبه ويحاسبه ويخاصمه، فيكون هذا فتح باب للاختلاف والتنازع بين المسلمين. وبغض النظر عن الأحاديث التي وردت في النهي عن هذا النوع من المعاملة، عندنا الأصل العظيم ألا وهو أن من مقاصد الشريعة الأمر بالاجتماع والائتلاف والنهي عن الفرقة والاختلاف، هذا أصل من أصول الشريعة. حتى لو أنه كان للمسلمين حاكم يحكمهم فجاء آخر لينازعه فإن حكمه أن يقتل. قال صلى الله عليه وسلم: من جاءكم وأمركم جميع، يعني أراد الفرقة، فاقتلوه. وإذا بويع لأميرين أو حاكمين فاقتلوا الآخر منهم، لأن هذا يريد أن يفرق المسلمين ويغرس فيهم النزاع والخلاف. والآيات والحديث في هذا الباب كثيرة، كثيرة جدا، بل إن من الفضائل الإسلامية أن هذا الدين جاء للجمع. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في بعض الغزوات لما أعطى المؤلفة قلوبهم، يريد أن يؤلف قلوبهم أو أن يتألفهم الإسلام، فالأنصار وجدوا في أنفسهم شيئا، قالوا يا رسول الله، فبلغ ذلك الأنصار النبي صلى الله عليه وسلم فجمعهم وقال: ما بال حديث بلغني عنكم؟ قالوا يا رسول الله، أما الشيوخ فلم يقولوا من ذلك شيء، وأما الشباب فذاك الذي سمعتهم. فوعظهم النبي عليه الصلاة والسلام، وكان مما قال: ألم أجدكم متفرقين فجمعكم الله بي. فهذا من فضائل هذا الدين. فهذا الأصل لا بد من الحفاظ عليه. وإذا نظرنا في فروع الشريعة نجد أنها تحافظ على هذا الأصل، ومن ذلك في ماذا؟ في هذه المعاملة، ومنها في الصلاة. يأتم الناس خلف إمام واحد، يأتم الناس خلف ماذا؟ خلف إمام واحد. فإذا قال الله أكبر كبر الجميع، وإذا ركع ركع الجميع، وإذا رفع رفع الجميع، وتجدهم في اتساق واجتماع. يعجز عنه كثير من الأمم، كثير من الأمم. وإذا رأيت الجمع بالحرمين الشريفين بمكة أو المدينة، ملايين ملايين يكبرون بتكبير رجل واحد، مما يظهر هذا الأصل العظيم. الحاصل فينهى عن هذا النوع من المعاملة بهذا التفصيل، بهذا التفصيل، والله تعالى أعلم.